وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزولا من عند الله وما عند الله خير لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها نزولا من عند الله وما عند الله خير للأبرار أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

والتين والزيتون